على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون، نحن أسود العيون. ما ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون، قد جن بعض الجنون. الله الله. فيا عيونا عيوني ويجفونا جفوني، ويجفونا جفوني. فيا عيونا عيوني ويجفونا جفوني، ويجفونا جفوني. يا خيو على الذي فرقوني، فرقت غم عصر لفني، صبحا ثلاثا وحشوني، صبحا ثلاثا وحشوني. هم سادتي خلفوني، أبكي دما من عيوني، روح يا رسولي إليني، سرعان وقابل يدين، سرعان وقابل يدين. روح يا رسولي إليني، سرعان وقابل يدين، سرعان وقابل يدين. واقرأ السلام طيب. جاني الرسول وهو يضحى، وقال ابشر بصلح، وقال ابشر بصلح. جاني الرسول وهو يضحى، وقال ابشر بصلح، وقال